صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. كتاب الوصايا وهي جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والعرايا جمع عرية. وهي في الأصل مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلت، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، والإجماع على مشروعيتها. طيب، المصنف رحمه الله بدأ كتاب الوصايا بتعريفها لغة واشتقاق هذه الكلمة. أتى بكتاب الوصايا بعد كتاب الهبة، لأن الهبة هو تبرع بالمال، والوصايا تبرع بالمال أيضا، لكن الهبة في حال الحياة، والوصايا تبرع بعد الموت. لما كان يجمعهما فعبره جاء بها عطف الهبة. ثم ذكر فقال الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية اسم أو مصدر. يصح أن تكون اسما بمعنى ما توصي به، قل هذه وصيتي، بعد أن تذكر له اعطي فلان وفلان وفلان ثم تقول هذه وصية، فهي اسم للمال الذي أنفقته. وتكون مصدر بمعنى حدث وصى فلانا توصية ووصية ووصايا. والوصايا جمع وصية، لأن الوصية تختلف باختلاف أنواع الموصى به، فلما اختلفت أنواعه جمعت، وإلا العادة المصادر ما تجمع. فقال كتاب الوصايا. ثم قال هي جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والعرايا جمع عرية. العطايا معروف، وعطية مفردها معروف، والعرايا جمع عرية. العرية هي نخلات تكون في حديقة، يهبها صاحب الحديقة لفلان، أو يشتريها فلان من صاحب الحديقة، ثم يأتي فيقال هذه عرية لفلان. هذه العرايا لها أحكام في الشرع، ومر علينا في كتاب البيوع. قال فالوصية فعيلة، يعني وزنها في الاشتقاق الصرفي وزن فعيلة. الوصايا فعايا، والوصية فعيلة. والتاء الساكنة بعد الصاد زائدة، التاء غلط خطأ، صحح مكانها الياء. الياء الساكنة بعد الصاد زائدة، وصية الياء مشددة. والتشديد في اللغة العربية بحرفين، كرة أصلها كررة، وفرة أصلها فررة. ميت الياء لما كانت مشددة فيها ياءين، وصية الياء لما كانت مشددة فهي ياءين، فيقول الياء الأولى زائدة والياء الثانية لام الكلمة. عرفنا معنى زائدة، يعني ليست من بنية الكلمة، أما الثانية لا، هي من أصل الكلمة. ضرب وزنها فعل، الضاء مكان الفاء، والراء مكان العين، والباء مكان اللام. قال الباء لام الكلمة، والراء عين الكلمة، والضاد فاء الكلمة. عرفنا هذا؟ طيب، الآن يتكلم يقول والياء الساكنة بعد الصاد زائدة للمد، لأنه الوصية لو كانت ياء واحدة ما تستطيع تمدها. والياء المتحركة بعدها، لأن ياء واحدة ساكن وثانية متحركة، الياء المتحركة بعدها لام الكلمة لأن أصلها وصية. نعم. وأدغمت الياء في الياء كانت مشددة. والتاء في الوصية وصية، هذه وصية فلان، وكتبت وصية فلان. التاء هنا المشددة يقول تاء التأنيث، بيان أن الوصية وصية أصلها مؤنثة، تقول هذه وصية ما تقول هذا وصية. وأصل وصائي، وأصله يعني أصل وصايا، اكتبها أصله يعني أصل وصايا، أصل وصايا وصائي بهمزة مكسورة بعد المد تليها ياء متحركة هي لام الكلمة. فتحت هذه الهمزة فكانت وصائي صارت وصاء. فتحت هذه الهمزة العارضة يعني ليست أصلية في الجمع، وقلبت الياء ألفا. الهمزة دي قلبت ياء، وقلبت الياء ألفا أصبحت وصايا. هذه اشتقاق الصرف، وهي صعب إلا لمن مارس علم الصرف. نقرأ يا إبراهيم. وهي في الأصل مأخوذة من وصيف الشيء إذا وصلت، فالموضي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، والإجماع على مشروعيتها. وسنده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، وقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه من حديث ابن عمر. وعن أبي الدرداء مرفوعا إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، رواه الدارقطني. يقول والإجماع على مشروعيتها، أي أن الوصايا ما يفعله المريض يوصي به إذا عرف أنه سيموت، أو أن هذا المرض إنما بعده وفاة في الغالب، يستحب أن يوصي. فيقول هذه الوصية تنفذ بعد موته، مشروعيتها أنها مجمع عليها على جوازها، والدليل على أنها جائزة مستحبة وواجبة قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية كانت فرضا على المسلمين في أول الأمر، ثم نسخ منها الفرضية بآية المواريث. قبل نزول آية المواريث كان كل واحد لابد أن يكتب وصية في أمواله يجعلها لوالديه والأقربين يرثون أو لا يرثون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب يعني فرض، فرض الله عليكم إذا وقع بأحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا. فالوصية هي الوصية، يكتب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالحسنى لا يزيد فيجحف بماله فيضر بعض الناس ولا ينقص فيبخل بما أمره الله به، بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع. هؤلاء الذين يأتون بعد الميت يسمعون هذه الوصية كتبها المورث فيغيرونها ويحرفونها، فمن بدله بالتحريف كتابة أو بالتحريف مقالة قال لا أبونا ما عني هذا، لا ميتنا ما قصد هذا، وإنما قصد كذا، إما يحرفون المبلغ الموصى به، فما قال 100,000، قال 10,000. هذا الصفر ذا إنما هي حرق ذبابة وقع كذا وبانت صفر. ويأتي الثاني يقول لا، ما أراد به سليم ابن علي جارنا، إنما أراد سليم ابن فلان أخونا. تحريف هذا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أما الميت فأجره على الله إذا علم الله به حسن نية. إنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا الذي أوصي إليه إذا عرف وعلم أن الموصي جنف، يعني مال إلى الإثم، خاد في الوصية، أعطى من لا يستحق، منع من يستحق، حرم القريب وأعطى الوارث، أو زاد كذا، فقال فيقول سبحانه الذين يأتون بعده في تنفيذ هذه الوصايا إذا عدل فيها وفق الشرع وراعى حق الله عز وجل. فهذا ليس بآثم، ليس داخل في قوله فمن بدله، لا، إنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، فأصلح بين الوصية والموصى إليه، عدل في ذلك وأعدله، فهذا لا يدخل في الوعيد الأول. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، لأن من لم يعرف سياق المعنى في الآية يقول كيف هذا الذي يصلح يقال أنه لا إثم عليه؟ فلا، إنما المصلح هنا لأنه عدل في الوصية، والله عز وجل قال فمن بدله، لكن لما كان تبديله إلى الصواب والله عز وجل قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فدل على أن الوصية مشروعة لأن الله عز وجل شرعها. فالوصية للوالدين نسخت بآية المواريث، فبقيت الوصية للأقربين، هذه لم تنسخ. عرفنا؟ هذا ما قاله السلف ابن عباس وغيره رضي الله عنه. وقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد أن بين الله عز وجل توزيع التركة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، إن لم يكن، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين مقدم، إنما ذكرت الوصية قبل الدين لنكتة نذكرها في التفسير إن شاء الله. من الله عز وجل قال من بعد وصية، دل على أن التركة توزيعها إنما تكون بعد تنفيذ الوصية، نفذ وصية الميت، ثم بعد ذلك ما بقي من الدين، ما بقي بعد تنفيذ الدين وأداء الديون وإخراج الوصايا يبقى المال الباقي حق الورثة. فهنا تبين لنا أن الوصية مشروعة. ثم يقول الدليل الثاني من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به. الرواية في الصحيحين وغيرها يوصي فيه، فعدلوها، ما رأيت يوصي به. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وفي رواية مكتوبة عنده. يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، أي ما الحزم وأصالة الرأي بحق المسلم، أو لا ينبغي للمسلم والحزم في أمره أنه إذا كان له شيء يملكه ويريد فيه الوصية لا ينام مدة ليلتين أو أكثر، تمضي عليه ليلتان أو أكثر إلا وقد كتب الوصية ووضعها عند رأسه، وعند رأسه من باب التأكيد، وإلا الأصل كتابة الوصية، يكتب الرجل على الصحيح والمريض. الخطاب موجه لجميع المسلمين، ما حق امرئ مسلم أي ما ينبغي أو ما الحزم، أصلها ما نافية، وحق اسم ما لأن ما تعمل عمل ليس، ما حق امرئ مسلم، الحق معنى ما لا يكون شيء مقصود نافع، الحق هو المقصود النافع، يفسرها الفقهاء بالأمر الثابت، ما شيء لم يكن هناك مقصود نافع للمسلم ثم يبيت تمضي عليه ليلتان ولا يكتب فيه شيء يوصي به، يفوت هذا المقصود عليه، لا ينبغي لذلك للمسلم. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يدل على أن الإنسان إذا مات ففتشوا أوراقه فوجدوا فيها مكتوب وصايا إعطاء حقوق وتنفيذ أوامر وأداء واجبات كانت عليه وتوزيع بعض الأموال للناس، يجب الأخذ بما هذا بما هو مكتوب، لا يقول هذا مكتوب قبل 10 سنوات لعل أبونا غيره، يقول لعل أبونا ما قصد هذا المعنى الموجود، فما كان مكتوبا يعمل به، فإن الله عز وجل أمر المسلمين إذا وجدوا شيء مكتوب أن ينفذوه. هذه الآية ما فيها إشهاد، دل على أن ما هو مكتوب يؤخذ به، لكن ينبغي للمسلم أنه إذا كتب شهادة أن إذا كتب وصية أن يشهد فيها، ولو لم يشهد فالأمر قائم، إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فجعل فيها شهادة. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، الإنسان ما من امرئ مسلم إلا وفي الغالب له حقوق وعليه حقوق إلا من سلم الله، عليه حج، عليه كفارة حج، كفارة صيام، عليه بعض الزكوات ما أعطاها، عليه نذر ما أداها، لحقوق الله تذكر في الوصية، عليه يمين حنث فيها ما برها تذكر في الوصية، وعليه حقوق آدمي، اقترض من فلان واستلف من فلان واستعار من فلان وعنده ودائع فلان تكتبها في الوصية. العاقل صاحب الحزم لا تمضي عليه ليلتين، وهذه الوصايا يقول لها بعد عمر طويل بعد 6 أشهر نكتب هذه الوصايا وننفذ هذه الأمور التي علينا ولا حاجة للوصية. لا يدري الإنسان متى تختلفه المنية، لا ينبغي المسلم تمضي عليه ليلتين إلا ويكتب هذه الوصية. إذا يقول عبد الله بن عمر بعدما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مرت علينا ليلتين إلا نحن نكتب هذه الوصية، فيكتب هذه الإنسان الوصية، والإنسان تزداد أموره، إما أنه قضى بعض الديون وأدى بعض الحقوق فيحدث هذه من الوصية المكتوبة، أو أنه استزاد بعض الديون وأخذ بعض الحقوق فيزيدها في الوصية، فهذه الوصية تغير كل ما عن أمر إما زاد فيها أو غيرها، فيستحب يقول يعني يحمد الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا فلان أشهد فلان أو أذنت لمن يشهد بذلك أن لي في ذمة فلان كذا أو فلان في ذمة كذا مبلغ كذا قدره كذا يدفع عليه إذا تيسر أو يدفع عليه من مالي، وأن المال الموجود في الموضع الفلاني إنما هو الفلان والساعة التي كذا أو الكتاب الذي كذا عارية يعود لفلان، فآمل أوصي فلان وصي من بعدي أو يسمي أكبر أولادك أن يقوم بإعطاء هذه الحقوق وتنفيذها. العاقل يعمل هذا لأنه لا يدري، لا يكون مغفل، ما يعرف هل إذا وضع رأسه على الوسادة يستيقظ مرة ثانية ولا ما يستيقظ، هذا لا يعرف. حازم يكتب هذه الأمور ويضعها عند وسادته أو في مكان معين تكون قريبة من أيدي الورقة، لو كان الإنسان ما استيقظ ذاك اليوم نام إلى الأبد. فالإنسان يحفظ في هذه الأمور، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتومة عنده. عن أبي الدرداء مرفوعا: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. عند وفاتكم هذه هي الصدقة، وإلا الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، اللي يموت ما ينفع عمله وانقطع، لكن إذا قام عياله تصدقوا عنه يصل ويصل إليه ولا ما يصل؟ يصل إليه. فما التوفيق بين هذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله فلان تصدق عنه وتصل إليه الصدقة ويقول هذه الصدقة ليست من عمله الذي انقطع عمله؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لكن لم يقل عز وجل انقطعت عنه الحسنات التي تصل إليه، لا. أما عمله انتهى، ما عاد في صدقات ولا حسنات ولا تسبيح ولا يكتب له شيء. لكن ما نفى الله عز وجل أنه ينفعه شيء من غيره، هذا. فهذا المال الذي له الذي هو الثلث لو وصى به وأخرج بعد موته كتب له ولا ما كتب له؟ فهو مستثنى من قوله سبحانه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما عاد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه صدقة من الله عز وجل أنه لو مات ووصى فهذه الوصية تجعل بعد موته وتكتب له حسنات. أعرف هذا؟ إذا قال إن الله تصدق عليكم، سيقول كيف تصدق عليكم؟ ما وجه الصدقة؟ قال أن الله قبلها منه بعد الموت، والإنسان إذا مات ليس له عمل صالح يقبل، ما في هذا عمل. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، يعني لا يزيد عن ثلث الوصايا، عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي لغة عبارة عن الأمر. الأمر بالتصرف عند الموت، هذا تعريف الوصية لغة. الأمر بالتصرف عند الموت، ما معنى الوصية باللغة؟ يقال هي الأمر بالتصرف عند الموت، التصرف بأداء ديون، بإنفاق أموال، استلام حقوق، ما إلى ذلك. نعم. لقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. نعم. وقوله تعالى: ذلكم وصاكم به. ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله، أي آمر. فقوله هي الأمر بالتصرف إلى آخره، ببيان لأحد نوعي الوصية، وهي أن يوصي إلى إنسان أن يتكلم على أولاده الصغار أو يفرق ثلث أماله. والقيد الأخير أخرج الوكالة. الأمر بالتصرف بعد الموت بيان لأحد نوعي الوصية. الوصية نوعان: وصية بأداء حقوق وتنفيذ أوامر، ووصية بأن يجعل على أمواله وأولاده موصٍ، وهو أمر وإنسان يقوم بالإشراف على الأولاد الصغار واليتامى حتى يكبروا ويقوم بحفظ الأموال وحفظ الأولاد ورعايتهم. فالوصية إما أن تكون بإخراج مال والقيام به، أو بتوكيل شخص والوصية له أن يقوم بتنفيذ هذه الأوامر. فالوصية قال نوعان، والذي يتكلم عليه الفقهاء يتكلم على جميع هذه الأنواع، يبدأون بالأول ثم يذكرون الأخير، وهو أن يوصي إلى إنسان أن يتكلم على أولاده الصغار. يتكلم لا بس معناه أن يوصي إلى إنسان أن يشرف على أولاده الصغار، ضعوا جنبه يشرف، أن يقوم على أولاده الصغار. أو يفرق ثلث ماله، إما الثلث أو الإشراف، فهما نوعان، الوصية نوعان، إما الإشراف أو تفريق الثلث. والقيد الأخير أخرج الوكالة، القيد الأخير قوله بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. لو لم يقل بعد الموت، لو قال الأمر بالتصرف دخلت الوكالة فيه، لكن لما قال بعد الموت الوكالة تنتهي، ينتهي أمرها بالموت، تبطل بالموت أو ينتهي. وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر رضي الله عنه. نعم اقرأ. وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر. أرجع شوي عشان نسمع هذا. وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، ووصى بها أهل ووصى بها إلى أهل الشورى ولم ينكر. وقد روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت، هذا بيان للنوع الثاني منها. والقيد الأخير أخرج الهبة، هي التبرع بالمال بعد الموت. لما قال بعد الموت أخرج الهبة، لأن الهبة كذلك تبرع بالمال، لكنه تبرع بالمال في حال الحياة. نعم. وقال أبو الخطاب: هي التبرع بمال يقف نفوذه على خروجه من الثلث. فعلى هذا تكون العطية في مرض الموت وصية، والصحيح أنها ليست وصية لمخالفتها لها بالإسم والحكم. قال في المستوعب: وفي حده اختلال من أوجه. وقد يعترض أيضا لأنها قد تكون بحق كجلد الميتة ونحن. يقول قد يعترض على هذا التعريف، لأنه قال في التبرع بمال بعد الموت، قال ليه تقول تبرع بمال؟ هذا التعريف ناقص، لأنه قد يكون تبرع بحق عنده جلد ميتة، جلد الميتة ليس بمال لأنه لا يباع، ما يجوز بيعه، لكنه حق اكتسبه إنسان ما يجوز أحد يستلمه منه، فإذا دبغه جاز استعماله في اليابسات. فلو كتب قال هذا الجلد جلد الشاة الميت الموجود عندنا اعطوه لفلان ابن عمي، وصى بذلك. فإذا قلت الوصية هي التبرع بمال بعد الموت، قال هذه مي وصية ليس بمال، قال لا كلمة مال هي هكذا وإلا هي مدخول عليه. فلو قال تبرع بحق، الحق يشمل المال وغيره، هذا معنى اعتراضه. نعم. قوله بالمال أي بجزء منه، وقد تكون بكله ويجيزه الواحد. ولها 4 أركان: الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، وهي الإيجاب والقبول. ولو قال لها 4 أركان، الوصية لها 4 أركان: لما قال أربع أركان دل على أن هذه الأربع لابد أن تكون موجودة في الوصية، وإلا ما تنفع، ما تسمى وصية. الموصي وهو الذي يموت الذي كتب هذه، والموصى له إما من يقوم بتنفيذ هذه الوصية أو من يعطى هذه الوصية، والموصى به المال الذي يخرج ويعطى، والصيغة يعني الموجود مكتوب، ما هي صيغته؟ أعطيت فلان كذا وكذا وكذا، ويقال الصيغة أنه إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا ثم فلانا بعد الموت قال قبلت، هاتوا ما أوصى به فلان، هذه الصيغة إيجاب وقبول من الموصي والموصى له. نعم. ولو قال هذا لفلان فهو إقرار وليس بوقت.